ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مبارك علينا جميعا شهر رجب، اللهم طول أعمرنا رب العالمين وندرك مواقيت الطاعة وأيام الخيرات، واجعلنا فيها على أحب الأعمال إليك وأزكاها لديك. استخرج منا ربي ما ترضى به عنا، اللهم أعنا على الصيام، اللهم أطعمنا في الصيام واحملنا في القيام، ولززنا بالقرآن وألهمنا الذكر فوق ما نلهم من نفس، إنك بكل جميل كفير وبالإجابة جدير. نسألك فعل الخيرات، اللهم ارزقنا فيها فعل الخيرات، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقوم فتنة فأقبضنا إليك غير مفتونين. نسأل الله عز وجل من فضله أن يبلغنا كامل الشهر ويمد في أعمارنا ندرك شعبان، ورزقنا من فضله الطاعة الكاملة والتمام في الأمر يا رب العالمين في رمضان، بل يزدنا من فضله واجعلنا من أهل الحج. أسألك عمرا مديدا وعملا رشيدا وسعيا رغيدا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نكمل هذه الدورة بإذن الله عز وجل، ثم نعقب على أمر رجب في الوسط. يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل، إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول تعالى: نبئ عبادي. نبئ عبادي أي أعلمهم أيها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر الجلل، هذا الخبر العظيم. والنبأ هو الخبر العظيم. رب العزة تبارك وتعالى لما قال عما يتساءلون عن النبأ العظيم، النبأ العظيم الخبر العظيم، الخبر المهم. وهذا الذي يخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا عن الله نبأ عظيم، وأيما عظمه. فهو يجمع في قلب العبد المتضادات، يجمع في قلب العبد الخوف والرجاء، الخشية وحسن الظن بالله عز وجل. هذا نبأ يستغرب، لو أني خفت فلانا لا أستطيع أن نؤمل فيه ولا أحسن الظن به، لأنه يرتبط عندي بمجموع من المخاوف، مع تسمية اسمه تحضر هذه المخاوف، فما بالك مع فعله أو مكره. وهذه لا تكون إلا لله سبحان الله. فالعبد يعبد ربه تبارك وتعالى بتمام الحب وكذلك تمام الذل سبحان الله. فإذا جمع الله عز وجل للعبد بين الخوف والرجاء، بين الخشية وحسن الظن، بين الرهبة وبين الأمل فيما عنده، فإنما هو أمر عظيم. كذلك غنى الله عز وجل عن عبده، يجعله إذا ما أخطأ العبد جازاه أضعافا مضاعفة، ألا يعلم هذا في حق من أخطأ؟ إذا وقع في ذنب ألا يعلم هذا من عصى وعلى من اجترأ؟ فسبحان الله، إن لم ينبئنا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بها ما صدقنا. لما يستحضر العبد من عظيم الانتقام لأنه قوي جل جلال الله. إذا اجتمعت هذه المقومات استحالت المقومات الأخرى، لكن الله عز وجل في أكثر من موطن يقرن بين هذا المقام وهذا المقام، فيقول تعالى: حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب شديد العقاب ذي الطول. قال الله غافر الذنب، لا إله إلا الله، وقال قابل التوب، استغفر الله. إذا عفى العبد لعلها لوهن فيه، لعجز عن ثأره وأخذه، لكن الله عز وجل شديد العقاب قوي ذي الطول. ومع ذلك جمعت هذه الأشياء هي لله كمال، غافر الذنب وقابل التوب، رغم أنه القوي العزيز المنتقم، سبحان الله صفات الجلال. وقال الله عز وجل كذلك في سورة المائدة: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. هذا النبأ الذي يخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه كثير المغفرة لخلقه، كثير المغفرة لمن استغفر، تواب لمن تاب إليه، سبحان الله، أن يستر ذنوبه ويتجاوز عنها جل جلاله، ويفتح لهم أبواب توبته وتطهيرهم من ذنوبهم وجرائمهم، سبحان الله. وكم أرشد الله عز وجل إلى وسائل يلتمسها العبد ليحصل هذه المغفرة، وإلى مواسم وأيام الله ليتعبد فيها العبد ليستحق من الله عز وجل هذه المغفرة. فهو أخبر إخبار جازم بكمال رحمته، بسعة مغفرته، بأنه ينال المنيب إليه هذه المغفرة، كما أخبر رب العزة تبارك وتعالى على عذابه المؤلم الموجع العظيم المبين المهين، سبحان الله، لمن استحقه، لمن أجرم، لمن لم يتب، لمن أصر على المعصية، لمن لم يتخذ من المكفرات سبيل للحصول على تكفير الذنوب، لمن لم يستغل مواسم المغفرة والعتق ليغفر الله عز وجل ويعتقه، كما قال: أبعده الله أو رغم أنفه من أدرك رمضان فلم يغفر له. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه الآية تحملنا للحديث عن الشطرين الذي كلم الله عز وجل، الذي أخبر الله عز وجل نبيه لينبئنا بهم، المغفرة ثم شدة العقاب. أما المغفرة فلا غنى لنا عن مغفرة ربنا تبارك وتعالى، فهذا الذي يدعي أنه طاهر من المعاصي وليس ذلك لأحد، كل بني آدم خطاء، خير خطائين التوابين، هو من تلبس بمعصية الله عز وجل وقصر في شكرها، حتى قليل المعصية، خلي ذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى، واصنع قماض فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، يحتاجها حتى لو الذنب صغير. في يوم الحساب فيه حسنات لسيئات، هيعمل إيه بالسيئة اللي اللمم جرها عليه، اللي صغار الذنوب جرها عليه، والله وإن كانت ذرة كيف تغفر له؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كيف بقى بعظيم الجرائم بكبير الزلات الذي يضع الله عز وجل الموازين ويحرم الظلم على نفسه لذلك أقامها، ثم أقوام يستحقون خلودا في النار أو الدركات السفلى منها أو حتى العليا والزحزحة ما قبل الزحزحة. سبحان الله، كل يحتاج، صاحب الصغائر أو صاحب عظام الذنوب أو من يدعي أنه كمل لتقصيره في العبادة ولتقصيره في الشكر. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يشغله أمر تحقق المغفرة له، وإن كان غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ألا تجدين النبي صلى الله عليه وسلم يبكي ويزداد في البكاء، ولما يسأل يقول أفلا أكون عبدا شكورا؟ فيحتاج العبد إلى أن يشكر الله عز وجل وأن يستغفر من قلة شكره ما عظم إنعام الله عز وجل عليه. وقد قال الله عز وجل نبيه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فليس فقط طلب المغفرة من الله عز وجل عن ذنب يقترفه العبد، بل على سبيل الشكر، بل مقابل النعمة التي أتمها الله عز وجل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول الآية ويقول: سبحانك اللهم بحمدك، اللهم اغفر لي، ويكثر بها في ركوعه وسجوده صلى الله عليه وسلم. كذلك أنت إذا ما يسر الله عز وجل لنا الصلاة، الذكر اللي على طول بعدها. هو أنا كنت بعمل بتفرج على فيلم، هو أنا نسأل الله العفو والعافية كنت فاحشة؟ لا بكبيرة ولا بصغيرة لأستغفر، لكن الاستغفار ضرورة، لكن الاستغفار حاجتنا إليه ماسة حتى عقب الطاعات. لما يذكر الله عز وجل: ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله. أي يستغفر الحجيج؟ أي يستغفر الحاج الذي خرج من ذنبه يوم ولدته أمه؟ خرج من ذنبه فلما يستغفر؟ سبحان الله، حاجة الإنسان إلى المغفرة على جميع الأحوال، إن كان طائعا وإن كان صاحب صغار الذنوب وإن كان من باب أولى صاحب كبارها. فمن لهذه الكبار من الذنوب غير الله عز وجل؟ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. سبحان الله، ليلتمس العبد طلب المغفرة من ربه تبارك وتعالى، والعبد هو الذي يحتاج أن يغفر الله عز وجل ذنبه، وليس لله عز وجل حاجة في ذلك، إلا أن الله عز وجل جاز المستغفرين بجوائز عظيمة مع استغنائه عن أمر الغفران لهم أو إلزامهم أثر معصيتهم جل جلال الله، ومع ذلك يحبوهم ويكرمهم ويزيدهم من فضله. فلقد تناولنا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. لعل الله عز وجل يغفر لشيء؟ لا، من غير أي شيء، بغير ما حاجة، بل يزيد العبد إذا ما استغفر عن مغفرة ذنوبه عطايا وثمار. ولقد ذكرت هذه الثمار عندما تكلمت في سابق عن الاستغفار. إني أنا الغفور، فأعاملهم بالمغفرة. وإذا غفر الله عز وجل، وإذا عاملك الله عز وجل بالمغفرة، عجيب كرمه، غني عنا سبحان الله، ونحن أحوج ما نكون إليه، ومع ذلك ما استغفرناه غفر لنا. فيكون العبد المستغفر أول ما يجازى به أن يغفر، يغفر الله عز وجل له سيئاته. يقول تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. تخيلي كده لما يبقى ثمرة الاستغفار ده إن ربك يغفر. سبحان الله، أني أنا الغفور الرحيم، أني تأتي أمة الله يوم القيامة وإذا نصب الميزان، إذا بالرحمن غفر لها فلا تجد سيئة، اللهم بغير سابقة حساب ولا عذاب. عندما يشغل العبد والوزن يومئذ الحق، فيجده مرة بموسم مغفرة فحصلها وغفرت له ذنوب، أطلق لسانه بصيغة من صيغ الاستغفار فتقبلها الله عز وجل منه فعامله بأنه هو الغفور الرحيم. أسألك من وسع فضلك. إذا تخيل الإنسان إن رب العزة تبارك وتعالى مع عظيم جرمه أدخله في واسع مغفرته، يسعد سعادة بالتخيل. أسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك لنا حقيقة عندما يكفر عنا سيئتنا، بل ويبدلها بكرمه حسنات، اللهم بدلها حسنات حتى الغدرات والفجرات. بل وأن الله عز وجل للمستغفرين يرفعهم الدرجات، فهو الغفور الذي يرفع من استغفره الدرجات. بعد ما خلاص تخصم السيئات ولا يكون له رصيد من السيئات، فإذا هو يلتمس من الله عز وجل المغفرة ويستمر سائلا الاستغفار، فإذا بالله عز وجل يرفعه الدرجة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة، فيقول: يا ربي أنى لي هذه، فيقول: باستغفار ولدك لك. إذا كان هذا الميت الذي أفضى إلى ما عمل وانتهت حسناته بالمغفرة يرفع، فما بالك الذي لم تطوى له صحائفه إلى الآن؟ أولى بكرم الكريم أن يغفر له وأن يرفعه الدرجات العلى إذا ما استغفره. كذلك عطايا الله عز وجل ومنحه جعلها للمستغفرين. سبحان الله، نعم الله عز وجل، المال، البنون، السقيا، المنح، سبحان ربي عظيم، من الولد والاستشفاء وغيرها، جعلها الله عز وجل للمستغفرين. قال الله عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قصة هذا العبد من بني إسرائيل العاصي الذي جاهر الله بالمعاصي، فمنع بشؤمه القطر، فخرجت بنو إسرائيل وفيهم موسى عليه السلام يستمطرون الله عز وجل، فإذا بالمطر يمسك عنهم، فيكلم الكريم ربه: يا ربي لا تمنعنا القطر. فيقول الله عز وجل: إنما منعتم القطر بعبد عاص جاهر الله بالمعاصي منذ 40 سنة، مره فليخرج من أظهركم حتى أسقيكم المطر. فما يلبث أن يسير في الناس بعدما قال: يا رب كيف يبلغ هؤلاء هذا الصوت؟ فتولى الله عز وجل عنه البلاغ. فكأن هذا العبد فيما بينهم هو المخاطب المقصود، فنزلت عليه كلمات موسى كالصيات، صوت يهذب الله عز وجل به الشاردين. فهذب فأدخل رأسه في عباءته ليتوب إلى ربه تبارك وتعالى، وقل: يا رب عصيتك سرا وأتوب إليك وأستغفرك سرا، اللهم استرني ولا تفضحني واغفر لي وقد كان. فنزلت المطر، نزلت الأمطار من غير أن يخرج منهم أحد. فقال موسى مكلما ربه تبارك وتعالى: يا ربي أمطرتنا ولم يخرج أحد من بين أظهرنا. فقال: لقد مطرتم بالذي منعتم به. فقال: يا ربي أعلمني هذا العبد الصادق التوبة الذي تبت عليه، فببركة توبته نزلت المطر وأزيل البلاء وهو القحط والعدم. فقال: يا موسى سترته وهو يعصيني، أفأفضحه وهو يطيعني؟ اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا واسترنا واجعل ما تحت ستري تحت ستري ما ترضى به عنا. سبحان الله. فالنعم وخاصة الأمطار والسقيا وغيرها تهطل من الخزائن من السماء على المستغفرين. كذلك ما خص الله عز وجل به أمر المال وأمر البنون: يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال. أسأل الله عز وجل أن يطلق لنا العنان في الاستغفار، اللهم ألهمنا الاستغفار. وفي هذا الشهر والشهور المقبلة اسأل الله أن يلهمك الاستغفار أكثر ما تلهم النفس، لأننا أحوج ما نكون إليه الآن، أحوج ما نكون إليه، ليرزقنا الله عز وجل. اللهم وسع أرزاقنا بحلال طيب لا شبهة فيه ولا حرام، لأن الناس اتخذوا وسائل أخرى، السرقة والرشوة والاحتكار والحرام. تقول لي ركنين فيس بتاعة الدليفري الغربان اتسرقت، موبايلين اتشقطوا، الناس عايزة فلوس، محتاجة تاكل، الدنيا غلا، بتطلب بالحرام. لكن المؤمن يعلم أن الخزائن ملأ وأن الله هو الرزاق ولا يطلبها إلا بالحلال. أهناك دعاء؟ هناك طريق مباشر ليستدر العبد الرزق؟ نعم، الاستغفار. أزمة اقتصادية زي دي، حاجة الكبير والصغير انتقل من سبحان الله من مستوى للأقل منه شوي، اللهم ارفعنا زدنا ولا تنقصنا. طب أنا عايز أفضل زمانة أو يزدني؟ عليك بالاستغفار، ستجد الخزائن أغطلت بالخيرات. سبحان الله. فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم، يجعلك الله عز وجل ممن فضلوا بالرزق. سبحان الله. أرزاق الناس تكلمك على إني مش لاقية كذا وإنت لاقية أضعاف، أثنين تطرقت باب الرزق بالاستغفار. سبحان الله. كذلك في هذا الموسم، أيطيب الثوب ويزين أم يغسل؟ أولى من التطيب والتزيين أن يغسل. صحيفتي، إيماني، محتاجة أطهر، هعطر ولا هغسل؟ الأولى بالإنسان أن يطهر نفسه وصحيفته بكثرة الاستغفار قبل أن يزينها في مواسم العبادة القادمة بالطاعة. عليك باستغفار مطهر في هذه الآونة. كذلك في هذه الآونة سنستقبل، اللهم بلغنا، شعبان. سبحان الله. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يسعد إذا رأى صحيفته. طب من سره أن ينظر إلى صحيفته فليكثر من الاستغفار. عايزة صاحبتك كده تشوفيها جميلة وتسعدك، هتترفع في شعبان، الله أعلم في أوله أم آخره. ونذكر رفع الصحائف في شعبان. ألا تحتاجي إنك تشتغلي من دلوقتي تنظيف لصحيفتك بكل الناس الله العفرة في المعاصي والذنوب التي تراكمت فيها. ففي هذه الأوينة بالذات محتاجة أستغفر كثير، علشان لما تيجي الصحيفة أبقى قاعدة أحسب، مش قاعدة أمسح، أنا هستغفر من إيه ومن إيه ومن إيه، الإجرام والغدرات والفجرات. لا، عايز أقول أنا مطلعتش كم ختمة، ملحق أختم، ملحق أعمل عمرة، ملحق بتصدق صدقة كبيرة. يشغلني التزيين، والحمد لله أطمئن على طهارتها بسابق العهد بالاستغفار في رجب. شاهد أنه سبحان الله المال والبنون من عطايا الله عز وجل للمستغفرين. ولقد والله شاهدنا الكثير ممن رزقهم الله عز وجل الذرية الصالحة من البنين والبنات، والله العنقود اللي ما بيتقطعش تواصل، فتحها فتح الخزائن سبحان الله الفتاح، فلم يغلق بابه، عيل ورا التاني جلها توأم وتوأمين عطاء، بس قصدت الله عز وجل بالإكثار من الاستغفار. عدت وخطت، كانت بتستغفر ألف وألفين ويتيها الرزق، عرفت إن طريقها بقى ولا حقن مجهري ولا دوخة ولا متعبة بويضات. طب مع إن ده وده سبحان الله، الأخذ بالأسباب مع التوكل على رب الأسباب سبحان ربي عظيم. الاستغفار بقى 10,000 20,000، الأخت كانت بتجيب 22,000 سبحان الله في اليوم الواحد. فإذا برب العزة تبارك وتعالى يرزقها من حيث لا تحتسب الولد الصالح. والقصص والله ما أكثرها في هذا الباب. ست بيقولوا لها ده أنت بس كده، ده أنت لا يمكن تشوف عيال، ده أنت يا بنت رحمك لحمي ومقلوب، وفي ضعف المبايض، وفي كذا عامل يخليها ما فيش ذرية. لكن الله عز وجل أكرمها. صديقتي راحت لدكتور قال لها شيل اللي على وشك ده وارفعي راسك للسماء وقولي يا رب مش شايفاهم أبدا. كسروا بخاطري، فجبرها الله، جابت بنت ما شاء الله لقوة الله سبحان الله، يا بنت بس يعني مش كتير، ربنا يزيدها كمان ويرزقها من واسع فضله سبحان الله، عشان يعلمه لا اللي بيرفع رأسه للسماء وهو حسن الظن بالله عز وجل هو عليه هين يرزقه من حيث لا يحتسب. صديق لأخي عنده الحيوانات المنوية كلها ميتة، راح يعمل حقن مجهري، الدكتور قال له بالظبط كده، قال له يعني لو أقدر أقولها لك ما فيش إلا ثلاثة كنت قلتهم، قال له طب توكل على الله إذا بالله عز وجل يرزقه ثلاث أطفال لما تحقن زوجته مجهرية سبحان الله. وهم رزق المشتقين بذرية صالحة يا أكرم الأكرمين. المال البنون، بل والله وسائل المعطيات، ما هي الخزائن بيد الله عز وجل، ومفتاحها الاستغفار. والآن هؤلاء المستغفرين يسألون رب العالمين أن يغفر لهم الذنوب، فإذا بكرم الكريم الذي عودنا على جوده يزيدهم عافية البدن. تلاقي كده الناس سبحان الله، شفت النهارده لحقت اللي وقبل كده اللي خلاص كل حاجه بقى لها قطع غيار مغير مفصل، واللي لحقت اللي بالله لابسه انكل ما عادتش بتعرف تمشي من غيره، واللي لا حول ولا قوه الا بالله ماشيه بالرقبه وبتلبسها ما قدر الله عز وجل، واللي ماشيه يعني ما بتعرفش تتحرك حركتها من ساعه ما تقوم من النوم لحد ما تقعد بحزام الظهر او حزام البطن عشان الفك، أسأل الله عز وجل أن يحلل في أجسادنا العافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا وفي الآخرة. ولذلك زكاة المفاصل صلاة الضحى ويعادلها 360 ذكر، ماذا لو كان استغفار لمن عجزت بالدورة أو مر عليها الوقت لعذر أو غيره، أو من أرادت قوة البدن في أي وقت كان في غير وقت الضحى. قال تعالى: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، النتيجة ويزيدكم قوة إلى قوتكم. هؤلاء المستغفرين أكثر الناس قوة في البدن وصحة في الجسد. لما رؤي عالم بنط حفرة كبيرة وقف تلاميذه عاجزا عن أن يلحقه، فقال: يا إمام، هكذا في سن الثمانين؟ فقال: جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. كيف قواها وكيف حفظها؟ بالاستغفار. يعني تقدر تقول: يا رب، القضاء على الانزلاق الغضروف، القضاء على السمنة، القضاء على، نسأل الله العفو والعافية، أسباب الضعف والوهن في الجسد كلها، اللهم اشفينا شفاء لا يغادر سقما. اتخذي من الاستغفار طريقا لتحصلي به العافية. كذلك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رفع البلايا جعلها الله عز وجل للمستغفرين. فتأولي هذه الآية واستغفر الله عز وجل: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. يا غفور يا رحيم، اغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت أرحم الراحمين. رفع البلايا: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اللهم اشف كل مريض. جلسة إشعاع كيف تدفع؟ بجلسة استغفار. سبحان الله، بلايا حادثة تحصل وقدر في علم الله عز وجل، كيف تدفع؟ إن ربي لطيف لما يشاء. تبص تلاقيك أي خلاص حفت في العربية وربنا نجاؤه، لطف. كيف ترفع هذه البلايا بعد اقتراب تحققها أو نزول جزء منها؟ ترفع وتدفع. قال تعالى عن سيدنا يونس بعدما استقر في بطن الحوت: فلولا أنه كان من المسبحين لنبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ثم وضح الله عز وجل صيغة هذا التسبيح، النوع الذكر اللي كان بيقوله اللي رفع عنه هذه البلية، كان الاستغفار. فقال: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أخت في امتحان الشفوي، سبحان الله، دكتور شديد ويتوعدهم من يرسب، ادى السؤال الاولانيه ولا في المنهج ولا سايب كل المنهج وجايب لهم الغريب. الاخت تحققت ان هي خلاص يا وضع الصفر لا تعجل به، فالصفر موضوع من نفسه، ادخلها صفر بقى ايه انجي راوند زيرو. تقول سبحان الله، وكنت آخر واحدة، فانقطع الأمل. كل واحدة تقول كلمة، اللي كنت عارفه أعرفه في السؤال، والتانية اللي كنت هألفه في السؤال، والتالتة المغير مباشر اللي كنت هلف وحوط عليه، قال يعني أنا قريت حواليه. وسبحان الله، وأنا مش بفكر هم بيقولوا إيه ولا أجاوبه إزاي، أنا قلت بس ده أنت وقعت بقى في أعمالك، فكيف أدفع شر أعمالي؟ حتى أقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. طول رددتها، طول ما الأربعة اللي قبلي بيجاوبوا، جات له مكالمة قبل ما يقول لي طب قول أنت، لبخ فيها ورجع وقال لها طيب ماشي قول لنا بس كده، عديدي عوامل كذا، طب سلام عليكم، ادالها الدرجة النهائية ومشي. الله أعلم مين اللي ايه اللي حصل في المكالمه دي عشان يضطرب، وما يعرفش كان بيسال التانيين ايه، ولا ترتيبهم ايه، ولا السؤال ايه، يجيب لها اسهل سؤال وعددي رؤوس الاقلام العناوين ببساطه علشان لجأت لرب العالمين وكانت من المستغفرين، رفع البلايا. سبحان الله، اختنا نسال الله العفو والعافيه، والله عملت عينه الدم بالفعل وطلعت سبحان الله نتيجه، اللهم عافي الجميع، بوزيتيف، وانقطعت معتكفة فقط بلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. راحت في مسجد في حواري بنك مصر، محدش عارفها، كان حتى بتقول سبحان الله هو أوضة وصالة، صليت تحية المسجد وصرت أبكي رب العزة تبارك وتعالى وسجد أقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ولا حد عارف يوصلها ولا لها شبكة، لكن رب العزة تبارك وتعالى هي تواصلت فوصلت. والله سبحان الله، رحت بدموعي يعني قاربت اليأس، راحت أمها واخدها وقالت لها طب تعالي بس كده نعيد كشف، مين اللي قال لي اعملي التحليل تاني، ده أنا لسه سحبة العينة. راحت تسحبها تاني، قالت لها لا يا أمي دي مش غلطة، ده انا راحه في المعمل الفلاني دي فقط شفاء وحدث، غسل للداء وحدث. ليه يا بنتي؟ عشان قعدت استغفر ربي تبارك وتعالى فرفع عني هذه البليه، لو مرفع عنا وكل مسلم، لكنها لا ترفع البليه فقط، ودي اللي احنا سبحان الله بنقع في جزئية منه ونفتكر ان الاستغفار رفعه. انت عارفة ان في حاجات سقط منها الجزء ورفعها بالاستغفار، لكن ويعفو عن كثير، في حاجات كتيرة اصلا هتقع ما وقعت معدية، اللهم عافينا واياكم كل مسلم راح مشوار كده ربنا يجعله في الخير، فمعدية يوم الثلاث، انت عارفين يوم الطوارئ، اللهم ارزقني الصدق، والله انا دمعت كده سبحان الله على اخواني في الله المسلمين، يعني الناس اللي بتستجير واللي بتعيط واللي لا لها بال واحده، يا حبيبي يا ابني، كل حالات اسال الله العفو والعافيه. يا رب نسالك العفو والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا وفي الاخره. فجاب في ذهني كده ربنا يعافينا، مش بس ان ينزل البلاء، افرضي كان مكتوب دلوقتي ان حصل كذا وكذا، وانت اللي بتجري دلوقتي واقفه على باب الطوارئ تعيطي وتقول نجيه، اللي حصل ان الاستغفار بتاعك خد البليه اصلا، دفع المصيبه، دفع المصيبه مش نزلت ونزل معها التخفيف فخففت بالاستغفار، لا دفعت كليه ببركه الاستغفار. وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. اللهم بارك لنا ولك ولكل مسلم. عارفه وانت قاعده دلوقتي غيرنا كانوا في ايه؟ اللهم ديم علينا العفو والعافيه، وانت في ايه؟ اللهم اجعلنا واياكي في خير حال. اللي انت فيه ده هو كان مكتوب في السماء، مكتوب لك حاجه غير اللي انت فيه، غير العافيه، لكن الله دفع لعلها بسبحان الله وبحمده اللي قلتيها في اذكار المساء ده، وفر ذنوبك وجعلتك اهلا لان يدفع عنك المصاب. طب ازاي نامل في هذه الدنيا بالاستغفار. كذلك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وهي الآن كذلك في هذا الموسم ما أحوجنا لها، ألا وهي طهارة القلب، بياض ناصع طاهر يرزقنا سليم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا نكتت فيه نكتة سوداء، حطت نقطة في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، اتطهر بقى، وإن زاد زادت، لو زاد في الذنب زادت النكتة السوداء، حتى تعلو قلبه، زادت قوي، أسأل الله العفو والعافية، فبقى قلبه كله أسود. قال صلى الله عليه وسلم: ذاك الران، في رواية الرين، الذي ذكر الله عز وجل في قوله: كلا بل ران على قلوبهم، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الشاهد من الحديث إن المؤمن إذا أذنب ذنب نكتت فيه نكتة سوداء. طب الحل إيه عشان يطهر يسقل هذا القلب؟ فإذا تاب ونزع واستغفر سقل قلبه. طب أنا عايزاه يرجع تاني طاهر، أكثر من غسله، أكثر من التوبة والنزع عن الذنب والاستغفار، حتى ليس فقط بل القلب كده تنكريه، تحس إن المواعظ لا تؤثر فيه، إن الوجل لا يعتريه، وجلت قلوبهم إذا تليت آيات الله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، مش عاجبك قلبك، مش هو بالرقة والتأثر السابق. الحل قال صلى الله عليه وسلم عن نفسه: إنه ليغان على قلبي. يغان على قلبي ينكر العبد قلبه، يحس كأن قلبه إيه، فين شفافيته، فين سلامته، تحس كده أن تقول يا رب ادعنا بالخشية، ادعنا بالخشوع، ادعنا بالسكينة، المراتب العالية في القلب. إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. أي إذا شعر الإنسان هذا في قلبه فأراد طهارته وبياضه وصقله، فعليه أن يستغفر. قال الله عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فذكر العلماء ما الرابط بين قول الله عز وجل المتطهرين والتوابين، فقال العلماء: المتطهرين هم متطهرين طهارة الجسد، بينظفوا بيطهروا جسدهم بالوضوء بالغسل بغيره، أما التوابين فالذين يعتنون بطهارة القلب، فالتوبة والاستغفار هي التي تؤدي إلى طهارة القلب، ومن ثم محبة الرب تبارك وتعالى. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال تعالى: نبئ عبادي، والله إنه لجدل وإنه لخضب عظيم، أني أنا الغفور الرحيم. ومن إذا فتح الله عز وجل باب المغفرة يغلقه؟ قد يغلقه العبد على نفسه إذا وقع في مانع من موانع المغفرة، فهو يستغفر لكن لا يغفر له، فهو يدعو سائلا المغفرة والتوبة لكن لا يتقبل منه. سلم يا رب سلم. لذلك أذكر نفسي وإياكم بموانع حرمان من هذه الآية: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. هم لعباده غفور رحيم، لماذا لم يكونوا ممن استحقوا المغفرة من الله إذا كان وسعت رحمته كل شيء، رحمهم فغفر لهم؟ لأن هؤلاء منعوا من المغفرة، وأولى هذه الموانع الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر لما دون ذلك لمن يشاء. قال الله عز وجل في أمر الكفار: وفي أمر المنافقين. منافقين قلوبهم أبطنت الكفر، وليس نفاق عملي اللي هو آية المنافق سلاس، لا، هؤلاء الذين كفار من جوه ويظهروا الإيمان، المنافق الاعتقادي. قال الله عز وجل عنهم: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. مش هم اللي يستغفروا كمان، ده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هيستغفر لهم، لكن الله عز وجل لا يغفر لهم، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اللي يستغفر، لأنهم أتوا بمانع شديد من موانع لحوق المغفرة بهم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. الآيات: أكل الحرام، الناس اللي قاعدة تشتغل والله يا جماعة شغلانة حرام وبتاكل حرام، وتقوم بعد كده تعمل لك ايه؟ تعمل لك افطارات وتبني مساجد وتقول لك ما انا بكفر عن السيئات. لا، الحرام ده اللهم جنبنا الحرام. من اين اكتسبه؟ ده سؤال. وفيما انفقه، من اين اكتسبه؟ جايبه منين؟ فالناس اللي تجيبها من الحرام وعايزه تصرفها في حبه حلال، الله عز وجل طيب، كما قال في حديث أبو هريرة: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. كلوا من الطيبات، ليس طيب الطعام المادي فقط، لا، بل من كسب حلال. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. وكذلك أمر المؤمنين وقال: يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. أكلوا الحرام، أسأل الله العفو والعافية. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث، أغبر، يمد يده إلى السماء: يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ يستغفرون، لكن الله عز وجل لا يغفر. الناس اللي بتعمل سيئات وتقول لك العبرة بالقلب، العبرة بالقلب ازاي؟ اشتغل كذا وفوازير كذا وافلام كذا، ولا حول ولا قوة الا بالله، ومصرة. مش توبة القاتل 100 نفس، ولا توبة الزانية التي لو وزعت على اهل المدينة لو وسعتهم، ما هي لو كانت توبة بلا عودة، لكن هي عايزة كده استغفر الله استغفر الله استغفر الله، تطلب المغفرة مع قيامها على الحرام، مع كسبها الحرام. أن يتحقق لها ما تأمل، فأن يستجاب له. كذلك ممن حرم من المغفرة المجاهر بالذنب. وإذا كنت، أسأل الله أن يغفر لي ولك، إذا كنت صاحبة ذنوب، استحيي واستتري. أسأل الله أن يجعل لنا حياء يمنعنا عن الذنب، وأن يسترنا ويجعل من تحت الستر ما يرضى به عنه. سبحان الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى. كل، يا جميع، لفظ عام، كل أمتي معافى إلا صنف، إلا المجاهرون. بصعوبة أمر المجاهرة الذنب، إذ أنه لا يستعظم نظر الله إليه، لا يستحي من الله عز وجل بل ومن الناس أن يعصى الله أمامهم جهارا نهارا. فلعل هذا الذي أسر بالذنب ثم استغفر أن يغفر الله عز وجل، لكن هذا الذي يباهي بذنبه فلا يستحي منه. كلهم معافى إلا هذا الذي يظهر ذنوبه أمام الناس متباهيا به. كذلك القنوط من المغفرة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث القدسي: وأنا عند ظن عبدي بي لا تظني بالله عز وجل إلا خير. عندما يأتي الشيطان ليلبس على التائبة توبتها، ففكرها بقى أن هي يبقى ندم وصل الأقصى، أقصى الندم ليس في أن أعتقد أن الله عز وجل لن يغفر مهما بلغ. فيجي الشيطان بقى يلاقي توبة وسخنة وعياط وجدية فيها، يقول لها ده انت هتوب عليك أبدا، ده لو تاب على كل الناس ده انت عملت عاملة يعلم بها ربنا. فيقنط من رحمة الله عز وجل، إنه لا ييأس من رحمة من روح الله إلا القوم الكافرون. لذلك قلت تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وإنما هذا الذي يقنط هو الذي يحرم المغفرة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا اللهم ارزقنا، واتبعوا اللهم ارزقنا المتابعة، سبحان ربي عظيم. كذلك ما يمنع العبد من المغفرة أن يظل مصرا على معصيته ماكثا في أرضها، أي يأتي بنقص في شروط التوبة. الندم على ما فات، العزم على عدم العودة، قبلها كمان الإقلاع عن الذنب، التحلل من المظالم، أن تكون التوبة لله عز وجل، أن تكون في زمان التوبة، 5 شروط التوبة المعلومة. اللي يخلي التوبة ما تنفس تمنعها إن حاجة شرط من الشروط دي ما يحصلش، يتوب ساعة الغرغراء ليس سبحان الله ليست له توبة، يتوب لما تطلع الشمس من مغربها ليست له توبة، يتوب من أجل المصلحة مش لله، عشان الامتحان، عشان تتجوزها ويلقبها، تتوب بس هتعاود في نيتها كده كان مستهزئ بربه، مفيش قاعد استغفرك استغفر الله يا رب، وهي بتعمل الذنب وبكره هتعمله تاني. عدم الإخلاء عن الذنب وهي مش ندمانه، تقول ده انا كنت وكنت وكنت، وفين التوبه بقى؟ سبحان الله. فاذا كانت توبتها ليست لله، غير مقلعه عن الذنب، غير نادمه عليه، عازمه على العوده، غير متحلله من المظالم بل ما زالت متلبسه بها، فاجاها انتهاء زمان التوبه، فانى يتوب الله عليها. اتت بمانع من موانع التوبة وهو عدم استيفاء شروطها. كذلك ألا تعزم سؤال الله بالمغفرة فتقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نهيا إيانا لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لا مستكره له. مش حد يقول يا رب اغفر لي، لو أنت بتريد كده ما تريدش خلاص يا رب، وأنت كده كده هترغمي ربنا ولا إيه؟ ما هو رب العزة تبارك وتعالى لن يغفر إلا من أراد أن إلا من أراد أن يغفر له. فاللي عايز بقى يطلب من ربنا المغفرة ما يقولوش يا رب لو أنت بتريد تغفر لي اغفر، لو ما تريدش أنا مش أرغمك مثلا. سبحان الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، لأنه مش هيغفر إلا إن شاء. اللهم اغفر لي، لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، وليعزم المسألة فإنه لا مستكره له. يعني يلح ويكرر ويتعلق سائلا الله عز وجل التوبة المغفرة وعازما على ذلك، بإذن الله عز وجل يعامله الله عز وجل إن انتفت هذه الموانع بقوله تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كيف لي أن أستغفر ربي تبارك وتعالى؟ اللهم إنا نسألك من واسع فضلك أن تنطقي وأن تفعل، أن تنطقي بالصياغ الاستغفار الواردة، وإن لم تكن الواردة بأي كلمة غفرة، يا رب اغفر، أستغفر الله، اللهم مغفرة من عندك، بطلب المغفرة من الله عز وجل بفعل غفرة. وكلما رزقك الله عز وجل ذكرا مطابق لما كان في القرآن والسنة رزقت السداد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فأخشى أنك تيجي كده تقولي أما استغفر بأي طريقة بكلمة غفرة وبس، تبص تلاقي نفسك مستمرة على حاجة لم ترد. يعني كان في ناس كتيرة جدا يقول اللهم اغفر لي كل شيء حتى لا تسألني عن شيء. طب أنا وقفت مع الأخت اللي بتطوف وتقول كده، قالت لي ده الشعراوي بيقول كده، قلت لها ربنا يبارك فيه بيقول كده يعني ارتجالا يعني، قال كلمة كده. طب أنت واخدها بقى دعاء الطواف؟ سبحان ربي العظيم. الأولى أن تتابعي رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيغ الاستغفار المختلفة. وما أكثر نصوص طلب المغفرة في القرآن والسنة. قال تعالى في كتابه العزيز يعلمنا كيف نستغفره، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللي ربنا يطلق بها لسانك لكل صحفها في الورد اللي سبحان العظيم استسهلتيها وفهمت معناها. كثيرا ما تستخدمي ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. كثيرا عشان بنقول على طول الحمد لله من أمان الرسول خواتيم البقرة بيبقى في لفظك دي، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قول الله عز وجل أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. كذلك ما جاء من في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلاف وتنوع عظيم في نصوص طلب المغفرة من الله عز وجل، وأعظمها على الإطلاق كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث شداد بن أوس سيد الاستغفار. أكثرئ منه حظك، كان ربنا رزقنا كده وشرحنا معاني مرة، الله ده جميل قوي، مليان سبحان ربي عظيم. اعتراف بالذنب، اعتراف بالنعمة، عجز عن شكر النعمة، عجز عن تحمل أثر الذنب. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا أمتك أو أنا عبدك كما كان النص هذا أو ذاك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قالها في النهار موقنا بها فمات من يومه. الله شوف التحقق المغفرة فهو في الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها من الليل فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. فما بالك إن زاد وكانت في لساني، أسألك من وسع فضلك. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبو موسى بحب ده قوي قوي، بحس أسأل الله عز وجل من فضله إنه ما سبلكيش ذنب إلا والحمد لله مين يدخل في سعة مغفرة الله عز وجل. رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطاياي، اغفر لي خطئي وعمدي وجهلي وجدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. حديث الرائع بس المرفوع بأبي هريرة اللي زيه، اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلانيته، اللهم إني أسألك من واسع فضلك، اللهم إني أسألك من واسع فضلك. أملك كده سبحان الله غسلتي حاجة وقلتيها نظيفة بتبرق، وحبيتي كلمة اغسلني الله. أو والله في المطر القريب ده لقيت السماء نزلت مطر فغسلت مدنة المسجد والورق، سبحان الله، ورق الشجر، الدنيا كلها اهتزت وربت. تعرفي كده في حديث أبو هريرة أيضا المرفوع: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. الماء والثلج والبرد خلى الأرض، سبحان الله، خلى ركام التراب، سبحان الله، بيبرق الحاجة. اللهم اغسلنا بذنوبنا من الماء والثلج والبرد. جبت كده سبحان الله، جبت غالية وكلور وتتبعتي قبل ما تحطي في الحاجات دي البقع الموجودة في الثوب، ودخلتي غسالة على 100 درجة بعد ما عملتي كل المعالجة دي، وطلع فل أبيض. نقول كده: نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، من الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. كم من مرة يمثل الإيمان والتقوى ولباس التقوى ذلك خير كالثوب. تخيلي بقى لما ينقى ثوب إيمانك ده كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. نصوص في السنة كتيرة، ما أعظمها: استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. قول سبحان الله وبحمده في الصباح والمساء 100 مرة. طلب المغفرة بصيغتها أو بغير صيغتها، من غير صيغتها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالليل تكفى همك ويغفر لك ذنبك. أعود أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كده: ربنا عز وجل يغفر لنا هذه الذنوب، اللهم إنا نسألك مغفرة من عندك. يقول الله عز وجل: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. ثم قال الله عز وجل ليذكرهم بأمر الخوف: فإن العبد إذا أمن مكر الله خسر، إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فأمن الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون. هنا دي أتحاسبها، ربنا يذكرني، استغفر الله. في أكثر من مواطن تصف العبد بأنه إذا حيا حياته فقط لحسن الظن بالرجاء، إنما هي أماني، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. لابد للقلب أن يحيا، لابد للطائر أن يطير بجناحين: خوف ورجاء، حسن ظن وخشية ورهبة. يعلم أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. فإذا قال الله عز وجل: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، الله عز وجل عذابه أليم، الله عز وجل يعذب هذا الكافر ويزيقه هذا العذاب بما جعله من فخامة جسده. كيف يصل ضرس الكافر أو نابه في النار وغلظة جلده؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مسيرة 3. النبي صلى الله عليه وسلم يصف يصل ضرس الرجل في النار كجبل أحد. يعذب الشخص وهذا درسه، فكيف يصل من عذاب كل جسده؟ لما نشرح سبحان بيضين في لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، فأنا مش عايز أخذ أكرر عظم عذاب الله عز وجل لعباده العصين أو الكفار أو المشركين أو المنافقين. لما احفظنا وحرم علينا نارك. وكان سبحان الله قدرا درس أمس كان نقوف مع سورة النساء: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا. كان امبارح الدرس: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها يذوقوا العذاب. كيف أنهم يذوقوا العذاب بعد انصهار كل الجلد ويجدد لهم مرة ثانية؟ كيف يطعمون؟ الله عز وجل جاء شديد العذاب، عذابه ذو إلام. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. يا لطيف يا رب، يصفها الله عز وجل. قل أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. هؤلاء الضالين، هؤلاء المكذبين الذين استحقوا العذاب الأليم من رب رحيم جل جلاله، كيف برحمته سبحان الله بالمؤمنين لوفيهم حقوقهم ولو يساوي بينهم وبين أولئك الكافرين، حق عليهم كلمة العذاب. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا وعذابا أليما. يا لطيف يا رب سبحان الله، شدة يكابدها أهل النار في النار، إلام، عذاب الإلام. يقول تعالى: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى، كلا إنها لظى نزاعة للشوى. العذاب الهائل المتواصل يجعل هذا المجرم يريد أن يضع بدلا منه أيا ما كان هذا، ولو كان ابنه، ولو كان صاحبته، ولو كان أخيه، ولو كان كل الفصيلة، ليتقي هذه النار التي تشوي من استحقها. سلم يا رب سلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن عرق يوم القيامة: إن منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه عن النار وكذلك عرق أهلها. إن منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حاجزته، ومنهم من تأخذه إلى طرقوته. وكذلك يقول: تدنو الشمس من رؤوس العباد حتى يكون أحدهم يصل منه العرق إلى ركبته وإلى قاصرته وإلى طرقوته، ومنهم من يلجمه العرق الجامع. سلم يا رب سلم، سلم يا رب سلم. إذا كان أهون عذاب أهلها جمرة تغلي منها دماغه، فكيف بأولئك أصحاب الدرك الأسفل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. التركات الشديدة من العذاب، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. هؤلاء الذين يصلوا إلى درجات العليا في التعذيب، وأن عذابي هو العذاب الأليم، فيصل بعد الصب، نسأل الله العفو والعافية للحميم وغيرها، وشدة ذوبان الأمعاء أن تصهر. قال تعالى: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. سلم يا رب سلم، سلم يا رب سلم. عذاب الله عز وجل شديد مؤلم، تسود به الوجوه. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لماذا يجترئ المجترئ على المعاصي؟ لماذا يستهين العبد بنظر رب تبارك وتعالى؟ لماذا لا يهرب من هذه النار؟ لماذا لا يتحسر على صاحب السوء قبل أن تصيبه الحسرة فيقول يا ويلتا؟ لماذا لا تستغل الدقيقة قبل الندم على الفوات بعد فوات الأوان؟ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنفسكم أنكم في العذاب مشتركون وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا حظ بسيط حتى من العذاب وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا يدعون الثبور وهل يجابون وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل اعملي قبل الندم على هذا العمل قبل فوات الأوان نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال يلتمسون تخفيف هذا العذاب الأليم ولن يكون لا تجاب لهم دعوة ولا يحقق لهم رجاء هذه الوجوه التي كانت ناعمة تعرف فيها نظرة النعيم في الدنيا تقلب في النار يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا عذاب أليم لا طاقة لهم بالصبر عليه نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم اللهم إنا نعوذ بك من عذابك يوم تبعث عبادك إن صبروا أم لم يصبروا اصبروا أو لا تصبروا لا طاقة لكم بالصبر أساسا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون اللهم إنا نسألك عفوا وعافيا اللهم اجعل لنا وقاية من النار العبد يحتاج إلى أن يتقي النار أن يفر منها يسأل الله عز وجل أن يجعل له بينه وبينها وقاية ولقد ذكر الله عز وجل الصيام جنة يستجن بها من النار. النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم جنة من عذاب الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريف. كيف لي أن أنجو من هذا العذاب الأليم؟ اكسري من الصيام، خافي ربك تبارك وتعالى، اللهم ارزقنا الخوف إني أخاف الله، اللهم ارزقنا الخشية فإياي فارهبون. ذلك يخوف الله به عباده، خافي من العذاب فلا تجترئي على المعصية. ولمن خاف مقام ربه جنتان. إله الحجاب، اتفرجي ايش حياتك، داعي على نفسك ليه؟ قول لهم انا خايفه، خايفه من، خايفه من ربنا، وان عذابي هو العذاب الاليم، خايفه من استحقاق عذابه بالاشتراء على معصيته. كيف لي بالنجاه المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة؟ صنائع المعروف، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. كان في كربهم، من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. كيف أتقي هذه النار الذي أنذرنا الله أنذرتكم النار؟ وأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وما يسرنا لليسرى، يبذل لها كل غال ونفيس، تؤثر بفضل الله عز وجل، تؤثر الآخرة على الأولى. من أراد الآخرة أضر بدنياه، ومن أراد الدنيا أضر بآخرة، فيضر الدنيا طلبا لما عند الله، خشية من عذابه يوم يبعث عباده. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، ونستجير بك من النار. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، ونستجير بك من النار. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، ونستجير بك من النار. ونبئهم عن ضيف إبراهيم نبأ عظيم كذلك، نبأ الله عز وجل عن أمر الآخرة، نبئ عبادي، هو نبأ عن قصة إبراهيم عليه السلام، ستكون إن شاء الله بإذن الله هي درسنا القادم. نتفق بإذن الله عز وجل على ورد من الاستغفار، طلبا للنجاة من العذاب، وطلبا لتحقيق الثمار التي ذكرت، تهيئة لشعبان رفع الصحائف، تهيئة لرمضان بأن نقيم على ما يحب، فيستخدمنا الله عز وجل فيما يحب. أكرمي نفسك فزيدي زادك الله. مش قادرة أقول لك ألف ولا ألفين، لأني بستحي لما أقول ألف ولا أقول ما خدوش عشر دقايق، وتلاقي الفتح من الله والوعود اللي وعدها ما شاء الله أقبلت بنا، تحسي بتقصيرك الشديد، ده الألف ما خدوش حاجة، والرزق جه والبركة جت والعافية جت، ليه ما خلتهمش اتنين؟ ليه ما خلتهمش تلات تلاف؟ ليه ما خلتهمش أكتر من ذلك؟ سبحان الله، ده كتير قوي. إن الله لا يمل حتى التملي. سبحان ربي العظيم، الله أكثر، أكثري إلى ما شاء الله غير مضيعة لواجب، أكثري إلى ما شاء الله غير واضعة نفسك في الملل أو في الشدة لما لا طاقة لك عليه. لأن في ناس بتحدد أوراد حلوة وجميلة، بس خير الأعمال، وكان خير الأعمال أدومها وإن قل. فأدام الله عز وجل عليك الاستغفار، حطي ورد كده تقدر تستقيمي عليه، حطي ورد تقدري تبصي على ذنوبك وانت بتقوليه، حطي ورد تقدري تستطلعي وتحسني الظن بالله عز وجل وانت بتقوليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.